قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: جامع النكاح. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. بدأ هذا الباب بما جاء عن زيد بن أسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة أو يسأل الله البركة. جاء في بعض الروايات كذلك الفرس، وجاء هنا: وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة ذروة أو ذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. هذا الحديث يعطينا إلى أي مدى يربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه في كل صغيرة وكبيرة. فهذه ليلة عرس، وهذه عروس تزف لزوجها، وهذه لحظات لا يستطيع إنسان أن يعبر عن أحاسيس كل من الطرفين، ومع ذلك يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم مؤشرات التمهل والتأني إلى أن يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى فيما يفيض عليه من خير تلك المرأة أو تلك الجارية أو ذاك الفرس. ففي ليلة العرس: إذا تزوج أحدكم المرأة وإذا جاء إليها ولأول مرة لا يبدأها بما يبدأ الرجل المرأة في شهوته، ولكن ليتأنى وليأخذ بناصيتها. والناصية مقدم الرأس، وهو موضع التعاطف والتواصل، فيأتي ويضع يده على ناصيتها ويدعو بالبركة. البركة من الله، والقلوب بيد الله، والتوفيق من عند الله. وهنا يلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى أن يبارك له في تلك الزوجة. وقد جاءت بعض الألفاظ: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. والجبل الخلقة، الجبلة هي الخلقة الأصيلة، أي الخلق الذي لا تستطيع أن تغيره، كما جاء في وفد عبد القيس لما تأخر الأحنف وبادر أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس الأحنف عند إبلهم وجمع متاعهم وأمنه ونزع ثياب السفر وأخذ ثيابا جديدة واغتسل، وجاء متأخرا. ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله أفسح إليه بجواره وقال: ها هنا يا أحنف. فجاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك رجل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: أخلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ قال: بل جبلة جبلك الله عليها. فقال: الحمد لله الذي جبلني على جبلة يحبها الله ورسوله. فحينما يسأل الرجل الله خير ما جبلت عليه المرأة ويستعيذ بالله من شر ما جبلت عليه، لقد بين لنا صلى الله عليه وسلم ما جبلت عليه المرأة. قال: إن المرأة خلقت من إيش؟ من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت منها على عوج. والمرأة دائما أعوج ما في الضلع أعلى، رأس الضلع هي المائلة، وليس في المرأة عوج إلا في رأسه، أما بقية جسمها فهو موضع متعة الرجل وخدمته، لكن آراؤها أفكارها ما يخطر على بالها معاملاتها هذا هو محل العوج. فأنت تسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه، وتستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، إذن يقومها الله لك ويجعلها من هدايا أو من حسنات الدنيا. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما اقتنى العبد بعد الإسلام زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظت، وإن أمرها أطاعت. فإذا سألت الله خيرها أعطاك ذلك، وبالتالي في المقابل إن يكن الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدابة والبيت أو الدار. وشؤم المرأة عصيانها، وشؤم الدابة عثارها، وشؤم الدار ضيقها. إذن الخير والشر في المرأة يرجع للرجل، فإذا كنت لا تملك تغيير الجبلة لأنها خلقت عليها وجبلت بها، فإنك ترجع إلى المولى سبحانه ولأول لحظة، وتسأله أن يرزقك خيرها وخير ما جبلت عليه، ويعيدك من شرها وشر ما جبلت عليه. فلئن كان هذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك أشياء يراها العقلاء، كما جاء عن بعض زوجات العرب: امرأة تزوجت رجلا وكانت من عقلاء الناس، فلما دخلت عليه أو أدخلت عليه قالت: على رسلك يا فلان، لقد كان لك في نساء قومك ما يغنيك عني، وكان لي في رجال قومي ما يغنيني عنك، ولكنه قدر الله ونصيبه. وإني لك الآن سائلة: ما الذي تحبه وترضاه لآتيه لك، وما الذي تبغضه ولا تحبه فأجنبه عنك؟ وهذه أمثل ما يكون في النساء، بأن تأخذ الزوج على ما يرضيه وما يحبه، وتجنبه ما لا يرضاه وما لا يحبه. إذن كذلك من حق الرجل على الزوجة لأول وهلة أن يبين لها ما يحبه وما يرضاه، حتى لا يعتب بعد ذلك ويقول: قد بينت لك ما أريده منك. قد تكون لها عادات في أهلها، في بيتها، في قومها، ولك عادات أنت أيضا، وقد تتفق العادات أو لا تتفق. إذن تلك اللحظات الأولى، وهي أول لقاء بين الزوجين، يجب أن يبدأ بالمفاهمة، لا كما يقول بعض الناس بالعنترة، ولا بالتجبر، ولا بإظهار الرجولة على امرأة توها جاية عنده ضيفة، لا، ولا كذلك ينسى الواجبات أمام تلك اللحظات وفي تلك الليلة. المفاهمة والمراضاة ووضع الخطة التي يسيران عليها أنسب ما تكون في تلك اللحظات. يهمنا هنا إيش؟ مالك يسوق هذا الحديث في هذا الباب، ويبين لنا المرأة والجارية. إذا اشترى الجارية أيضا يدعو بهذا الدعاء، وإذا اشترى الفرس أيضا يدعو بهذا الدعاء، وجاء هنا: وإذا اشترى البعير. البعير اسم للإبل أو جنس للجنس، يشمل الناقة والإيش والجمل. ف فيضع يده على ذروة سنامه، ذروة الشيء أعلى، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا خص الإبل بهذا الاستعاذة بالله من الشيطان، وخص المرأة والجارية أو الفرس معها أن يسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه؟ يقول العلماء: البعير أو الإبل جاءت بعض الأحاديث تربط بينها وبين الشيطان، كما جاء في الصلاة في معاطن الإبل ومرابد الغنم. أنصلي في مرابد الغنم يا رسول الله؟ قال: إن شئت. أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا، فإن معها شيطان، وفي رواية: خلقت من الشيطان. وبعض العلماء يحمله على ظاهره في خلقتها وفي غضبها وفي إفسادها أو مضرتها، في كبرها وخيلائها، كما جاء في الحديث: إن مع الغنم التواضع والسكينة، ومع الإبل والفدادين الكبر والخيلاء. لأن الشخص الذي يسوق غنيمات في تواضع وفي لين ويرفق عليها، والشخص الذي يسوق قطيعا من الإبل يأخذ مشعابا من الخشب ويتجبر ويكون قويا غليظا، وإلا أكلته الإبل. فمصاحبة الإبل تورث الكبر وتورث العجب وتورث الغلظة، أما مصاحبة الغنم فهي تورث الوداعة واللين والهدوء. ولذا جاء في الحديث: كنت أرعى غنما لأهل مكة على قراريط. قالوا: أورعيت الغنم يا رسول الله؟ قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وهذه ممهدات. إذا استطاع أن يسوس الغنم برفق، فهو يستطيع أن يسوق البشر أيضا برفق. وهكذا يتعوذ الإنسان من الشيطان عند الإبل. وبعض العلماء أخذ إنها من شيطان أو معها شيطان، لا من أصل الخلقة ولكن من الطبائع، بأن الإنسان لو جاء وصلى في مرابد الغنم وهي خالية منها، وجاءت وهو يصلي التفت حوله ونامت بجواره. أما إذا جاء الإبل أو جاءت الإبل وهو يصلي في معاطنها، فبعض أفراد الإبل خاصة الفحل لا يحيد عن مكانه، فلو وجد فيها أيا كان لداسه بكلكله، وهذا من الشيطان. إذن يعلمنا صلى الله عليه وسلم بالبداية، وبالتالي لنشعر بأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يستخلص الخير من مخلوق آخر، ولا يدفع الشر من مخلوق آخر، إلا بتسخير من الله سبحانه وتعالى. وذكر الفرس والدابة والجمل، الآن نقدر نقول عندنا الآن سيارات، فإذا اشترى إنسان سيارة، يا هل ترى يمسك مفتاحها، ولا حط يده على كبودها، ولا على ظهرها، ولا كذا، ويدعو بهذا الدعاء، ولا لا دخل لها في هذا الباب؟ ايش تقول يا جماعة؟ هي اصبحت فرسنا الان. وقد جاء في العموم السنة، اذا ركبت في سفر، كان صلى الله عليه وسلم اذا ركب الدابة وبدأ قال: سبحان الذي، او الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرني. الآن نركب السيارة وندعو بهذا الدعاء، نركب الطائرة وندعو بهذا الدعاء، وهكذا. لا بأس إذا اشتريت أي وسيلة للنقل بدل الفرس وبدل الجمل أن تضع يدك أيضا عليها وتسأل الله. ولكن هل هي جبلت على شيء؟ ليست ذات جبلة، هي أداة، لكن أيضا تسأل الله من خير ما تأتي به، وتستعيذ بالله من شر ما تأتي به، أي عن طريقها وبسببها. والإسلام متسع يساير حياة الناس إلى ما شاء الله. إذن هذا الأثر ذي بادئ ذي بدء يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ الإنسان حياته مع الزوجة أو مع الجارية إذا اشتراها، أن يبدأ بهذا الدعاء، يضع يده على ناصيتها ويسأل الله البركة. ما قالش يضع يده في يدها، قد تكون المصافحة، لكن الوضع على الناصية أجمع لخلقة الإنسان، ولأنه يعبر عن الناصية بالإنسان، ناصية إيش؟ خاطئة، كاذبة خاطئة. يؤخذ بالنواصي والأقدام، لأن الناصية هي مجمع وجود الإنسان. هذا أعم من كونه يأخذ بيدها ولا بمنكبها ولا غير ذلك، والله تعالى أعلم.